السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. على بركة الله نستأنف المجلس الثاني في مدارسة متن أخصر المختصرات، وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه ولا تصح خلف فاسق إلى آخره. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليتضمن أربعة مباحث، هذا الفصل برمته يتضمن أربعة مباحث: المبحث الأول أحكام الإمامة، والمبحث الثاني موقف المأموم مع الإمام، والمبحث الثالث المكروهات في باب الإمامة والائتمام، والمبحث الرابع الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. يعني لو أردنا أن نلخص هذا الباب أو هذا الفصل بكل ما ذكره من المسائل نجد أنه يمكن أن تجمع أو تختصر في هذه المباحث الأربعة. فنبدأ بالمبحث الأول وهو أحكام الإمامة. قال رحمه الله تعالى في الجملة السابقة، وهي المسألة الأولى نعنون لها الأولى بالإمامة. الأولى بالإمامة، من هو الأولى بالإمامة؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر وأرادوا أن يصلوا جماعة فمن يقدمون؟ من هو الأولى بأن يقدم إماما يصلي بهم؟ يقول: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الإمامة، قبل أن نذكر يعني من هو الأولى، ما هي الإمامة؟ الإمامة هي ربط صلاة المؤتم بالإمام، يعني ارتباط صلاة المؤتم بالإمام، هذه الإمامة. ولا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، لكن محل الخلاف هو أيهما يقدم على صاحبه، يعني هل المقدم الأقرأ أو الأفقه؟ المؤلف رحمه الله يقول الأقرأ، لكن بشرط أن يكون يعلم فقه الصلاة، أما لو كان لا يعرف أحكام الصلاة فهذا لا يقدم. لكن لو اجتمع عندنا اثنان، يعني صورة المسألة، انتبهوا، صورة المسألة اجتمع عندنا رجلان زيد وعمرو، كلاهما يعرف أحكام الصلاة، لكن زيد أقرأ من عمرو وعمرو أفقه، يعني زيد أجود منه في قراءة القرآن وعمرو أجود منه في الفقه، فهو علمه بالفقه أكثر، لكنهم يشتركون في معرفة أحكام الصلاة، فمن نقدم؟ هل المرجح هو القراءة أو المرجح الفقه؟ واضح الصورة؟ نعم. الجواب على كلام المؤلف يقول الأقرأ، الأقرأ، لكن بشرط أن يكون عالما فقه صلاته، فهذا مقدم أولى من الأفقه، فالأقرأ أولى من الأفقه. هذا هو المذهب، وإن كان المذاهب الثلاثة على تقديم الأفقه، لكن دليل المذهب قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. الحديث رواه مسلم. قالوا: فهنا جعل مناط التقديم هو القراءة ولم يجعله الفقه والعلم. وأيضا في حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح أيضا. واضح يا أخوان؟ فهذا دليل من قدم الأقرأ. طيب، ما المراد بالأقرأ هنا؟ أيضا المذهب، داخل المذهب هناك رأيان في المراد بالأقرأ. هل المراد الأكثر حفظا أو المراد الأجود قراءة؟ واضح؟ يعني لو اجتمع عندنا اثنان، الأول يحفظ القرآن والثاني يحفظ 20 جزءا، لكن الثاني أحسن من الأول في أداء القراءة والتجويد، نعم، فمن هو المقدم؟ الذين فسروا الأقرأ بالأحفظ استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر في حديث، نعم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم، فهذا يدل على أنه المناط هو كثرة القرآن، يعني كثرة المحفوظ. وقال ابن عمر لما قدم المهاجرون الأولون قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، والحديث في البخاري. واضح يا أخوان؟ نعم. فهذه الأدلة تدل أو استدل بها على أن المراد بالأقرأ هو الأكثر قرآنا، الأكثر قرآنا. ومن قال إن المراد بالأقرأ الأجود قراءة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقالوا هذا هو معنى الأقرأ في اللغة، لكن ربما يجاب أن المعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوي، فهنا في الأحاديث السابقة قال أكثرهم قرآنا، أكثركم قرآنا. نعم. فعلى كل، المقدم هو الأقرأ، المقدم هو الأقرأ كما في الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفسرنا الأقرأ بأنه ماذا؟ الأكثر قرآنا، أكثر حفظا، لكن لا بد من قيد مهم نبه عليه، وهو أن يكون عالما فقه صلاته، لا بد يعرف أحكام الصلاة، شروط الصلاة، واجباتها، أحكام سجود السهو، لأنه ربما يعرض له شيء فيعرف كيف يتصرف. طيب، ثم قال ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. هذه المسألة الثانية، إمامة الفاسق. طبعا قبل أن ننتقل للمسألة الثانية أنبه إلى أن الترتيب السابق هذا في غير إمام المسجد، فإمام المسجد وساكن البيت وذو السلطان في سلطانه يقدمون على غيرهم، ولو كان الغير هو الأقرأ. واضح؟ كما في الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم. إمامة الفاسق، الفاسق من هو؟ الفاسق هو من خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو أصر على صغيرة، من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة فهو فاسق. ويطلق الفاسق في القرآن على الكافر، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، لكن المراد هنا بالفاسق طبعا المسلم، إذا كان فاسقا بفعل كبيرة أو مصرا على صغيرة، فما حكم إمامته؟ طبعا العلماء متفقون على أن الصلاة خلف الفاسق مكروهة، لكن الكلام في صحة الصلاة، يعني لو تقدم إنسان وصلى إماما بالناس وهو فاسق فما حكم الصلاة؟ المؤلف رحمه الله يقول لا تصح، صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوا. واضح؟ فلو صلى مثلا إنسان مسبل، ثوبه مسبل، أو إنسان معروف بشرب الخمر، أو يقع في الغيبة وهذه لا يكاد يسلم منها أحد، فصلى إماما بالناس، أو شرب الدخان مصر على هذا، صلى بهم إماما، فالصلاة باطلة، لا تصح صلاة من خلفه. نعم. واستدلوا بحديث ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا، ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، ولكن استثنوا المذهب استثنوا صورة وهي صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، فقالوا هنا تصح، يعني لو كان البلد فيه جامع ما فيه إلا جامع واحد وإمام وخطيب الجامع فاسق، فقالوا هنا تصح الصلاة خلفه، أو مصلى العيد وليس فيه إلا هذا المصلى فقالوا تصح لأنه لا يمكن أداؤها مع غيره، لكن لو وجد جامع آخر في البلد فيصلي مع الآخر ولا يصلي خلفه. هذا هو المذهب، تقرير المذهب. وأكثر العلماء ذهبوا إلى صحة إمامته وهو الراجح، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنت، يقول لأبي ذر قال كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها، قال قلت فما تأمرني، قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، رواه مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في أئمة الجور يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. وابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجاج كما في صحيح البخاري أيضا، والحجاج معروف ببطشه وظلمه. والقاعدة أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، هذا ضابط في باب الإمامة احفظه نحتاجه كثيرا، كل من صحت صلاته صحت إمامته. فالراجح إذن أنها الصلاة خلفه صحيحة، والحديث الذي استدل به المذهب حديث ضعيف لا يصح. نعم. المسألة الثالثة إمامة من حدثه دائم. قال ولا إمامة من حدثه دائم. نعم نعم كذلك حالق اللحية هذا مصر فهو فاسق. طيب المسألة الثالثة إمامة من حدثه دائم. صورة المسألة أو مثالها من به سلس بول، يعني إنسان مصاب عافانا الله وإياكم بسلس البول أو فيه جروح سيالة، جرح ينزف مستمر، فهذا حدثه دائم، فهذا لا يصح أن يكون إماما، ومن صلى خلفه فصلاته باطلة، لا تصح إمامته إلا بمثله. أما لو قدم إماما للناس فالصلاة خلفه غير صحيحة. والصحيح أن الإمام أن الصلاة خلفه صحيحة لعموم الأحاديث. والضابط من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. لكن العكس هل هو صحيح؟ من صحت إمامته صحت صلاته؟ أو هل يمكن، سؤال آخر، هل يمكن أن تصح الإمامة ولا تصح الصلاة؟ نعم كيف؟ هل يمكن أن تصح الإمامة ولا تصح الصلاة؟ يعني الإمامة الصحيحة لكن صلاته غير صحيحة. أيوة أحسنت. نعم عبد العزيز. نعم صحيح كما ذكر عبد العزيز، إذا صلى الإمام محدثا، الإمام صلى محدثا وهذه ستأتي، فالإمامة هنا صحيحة، المأمومين صلاتهم صحيحة لكن هو صلاته غير صحيحة. طيب المسألة الرابعة إمامة الأمي. قال المؤلف ولا إمامة أمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. نعم إمامة الأمي. الأمي في اللغة والعرف هو من لا يقرأ ولا يكتب، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهو نسبة إلى الأم، لأن الإنسان إذا خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا في اللغة والعرف. لكن عند الفقهاء اصطلاح آخر، ماذا يعنون بالأمي؟ الأمي عندهم هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا مكان حرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. من وقع في هذا شيء من هذه الأشياء فهو أمي. من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا مكان حرف أو يلحن لحنا يحيل المعنى. أما من كان لحنه لا يحيل المعنى فليس بأمي. طيب الإدغام، الإدغام أحيانا يكون يعني معروف في التجويد، وهو التقاء حرف ساكن بمتحرك فيصيران حرفا واحدا مشددا، مثل من يعمل، تدغم النون في الياء فنقرأها من يعمل، من يعمل، وهكذا. فمن أدغم ما لا يدغم فهذا يعتبر أمي. إبدال حرف بحرف مثل ماذا؟ مثل أن يبدل مثلا الراء باللام فيقول الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله لب العالمين، وهذا يسمونه الألتغ. أو يبدل الحاء بالهاء في الحمد لله يقول الحمد لله، كما في بعض الأعاجم يقول الحمد، يبدل الحاء هاء. أو يبدل الذال بالزاي كما في أيضا في بعض اللهجات، فيقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فكذلك هنا أبدل حرفا مكان حرف. كل هذه أمثلة لما ذكره المؤلف، إبدال حرف مكان حرف. الصورة الثالثة اللحن، لكن بقيد أن يكون مغيرا للمعنى. فلو قرأ قارئ مثلا قال أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا، فهنا يغير لأن المعنى تغير الآن، صار بمعنى الهدية من الإهداء. أو قرأ قارئ فقال إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي أو صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا كذلك يبدل المعنى لأنه صار الخطاب للمؤنث. أو يقول صراط الذين أنعمت بضم التاء، كذلك هذا يحيل المعنى. أما الذي لا يحيل المعنى كما لو قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين بفتح الباء، أو قال مالك يوم الدين بفتح الميم، فهذا لحن لكنه لا يحيل المعنى. الشاهد إمامة الأم، وعرفنا من هو الأم وذكرنا الأمثلة. هل تصح أم لا؟ المذاهب الأربعة لا تصح الصلاة خلفه، هذا متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصحيحين. نعم واضح يا أخوان. أيضا في المناسبة إبدال حرف بحرف، نسيت أن أنبه إلى أن أهل العلم استثنوا صورة، وهي إبدال الضاد بالضاء غير المغضوب عليهم. لو نطق الضاد بالضاء أبدل حرفا بحرف فهل يدخل هنا فلا تصح الصلاة؟ قالوا لا، وذلك لماذا؟ قال العلماء لخفاء الفرق بينهما. إيه نعم، الفرق التفريق صعب، ولذلك كثير من الناس يبدل هذا بهذا، يبدل هذا بهذا. فيعني لو قلنا إن الصلاة لا تصح لشق ذلك على المسلمين. طيب أما الأمي إن كان عاجزا عن إصلاح خلله فهذا معذور. يعني من الصور السابقة مثل إبدال حرف مكان حرف، إذا كان هذا منتهى قدرته ووسعه لا يستطيع عاجز، فهنا تصح صلاته، والقاعدة من صحت صلاته صحت إمامته. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو كان قادرا على إصلاحه فهذا لم تصح صلاته، وبالتالي لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. فإذا ننظر في هؤلاء الذين أبدلوا حرفا مكان حرف، هل يستطيع أن يعدل هذا الإبدال؟ أم لا. فإن كان لا يستطيع فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة، وإن كان يستطيع فهنا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. نعم. بس لحظة يا أخوان نستأذن في الأسئلة حتى بس لو أقل نقطع شيئا. نعم. المسألة الرابعة، عفوا الخامسة، إمامة العاجز عن ركن، إمامة العاجز عن ركن. نعم. هذا استدراك أو سؤال من الأخت، تقول هناك فرق بين الضالين والضالين، ويوجد إحالة في المعنى، يعني فرق بين الضالين والضالين، من فرق بين الضلال والضلال. نعم. لكن نقول العلة ما ذكرناه، ما هو؟ خفاء الفرق، خفاء الفرق بينهما، خفاء الفرق بينهما. فالقاعدة الشرعية إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم. نعم يا شيخ. نعم صحيح، لكن مثل ما ذكرنا أن خفاء الفرق، يعني نظرا لخفاء وصعوبة التفريق عند عامة المسلمين، يعني تحقيق مخرج الضاء والضاء هذا مشكل عند من يدرس التجويد، فكيف بعوام المسلمين؟ فملاحظة المشقة، ملاحظة المشقة خفف في هذا الأمر، هذا هو. طيب نعود. المسألة الخامسة، إمامة العاجز عن ركن. يقول المؤلف وعاجز، يعني ولا تصح إمامته، كل هذا معطوف على ما سبق، تقدير الكلام ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع وسجود أو عن قعود ونحوها. وهذه المسألة عنونا لها إمامة العاجز عن ركن كالركوع أو السجود. يعني مثال ذلك، إنسان أجريت له عملية في عينه، فقال له الطبيب أنت ممنوع من الركوع والسجود لمدة أسبوعين. جيد. فهذا الرجل الآن لا يستطيع الركوع ولا السجود، فقدمناه إماما صلى بنا، فهل تصح الصلاة خلفه؟ هل تصح إمامته؟ واضح هذا المثال، هل تصح إمامته؟ المؤلف يقول ماذا؟ لا تصح، عاجز عن الركن كالركوع والسجود والقعود إلا بمثله. يعني لو فرضنا أنه صلى بإنسان مثله فهنا تصح، لكن لو صلى بإنسان قادر على الركن فهذا لا تصح. والرأي الثاني في المسألة صحة إمامته، وأن الصلاة خلفه صحيحة، وهذا هو الصحيح لعمومات الأحاديث، يؤم القوم أقرأهم إلى آخره. وبناء على القاعدة والضابط السابق، من صحت صلاته صحت إمامته. نعم. المسألة السادسة، إمامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة، وهذه في قوله أو اجتناب نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا إلى آخره، لا إلى هنا، أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني تقدير الكلام ولا تصح إمامة عاجز عن اجتناب نجاسة أو عاجز عن استقبال قبلة. صورة المسألة، هذا رجل يعجز عن شرط من شروط الصلاة كاجتناب النجاسة، أو يعجز عن استقبال القبلة. مثال، إنسان مصلوب، مثلا نفرض أن هناك ثلاثة في سجن، أحدهم مصلوب، مصلوب إلى جهة الشرق والقبلة غرب، فهو الآن مصلوب على خشبة لا يستطيع، فقالوا يا فلان صل بنا أنت أقرأنا، فصلى بهم. نعم، هل تصح إمامته؟ المؤلف يقول لا، إلا بمثله. وهذه المسألة قريبة بالسابق، ولهذا نقول كما قلنا في المسألة السابقة: العاجز عن شرط كالعاجز عن ركن، تصح إمامته بناء على العمومات وبناء على القاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته. طيب، المسألة السابعة: إمامة العاجز عن القيام. إمامة العاجز عن القيام، نعم، هل يصلون تجاه القبلة؟ نعم، الذين يقدرون على القبلة يصلون تجاه القبلة؟ نعم، طبعا، وهذا شرط من شروط الصلاة. طيب، المسألة قلنا السابعة: إمامة العاجز عن القيام. قال المؤلف: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. انتبه، أولا نفهم صورة المسألة. يقول المؤلف تقدير الكلام: لا تصح إمامة عاجز عن قيام في الصلاة بقادر على القيام إلا الإمام الراتب الذي رجي زوال علته. يعني مثال ذلك إنسان عاجز عن القيام، أصابه شلل نصفي، وجاء إلى المسجد على كرسي متحرك عربية، فصلى بالناس إماما، هل تصح إمامته؟ نعم، صلاة من خلف الصحيحة أو لا؟ المؤلف يقول: لا تصح إمامة عاجز عن قيام بقادر. أما لو صلى بمثله تصح، لكن إذا كان الذي خلفه قادر على القيام فلا تصح صلاته ولا تصح إمامته. فإذن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما بمن يقدر عن القيام. ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما تضمنت قيدين. ما هي هذه الصورة؟ الإمام الراتب إذا رجي زوال علته. يعني لو كان إمام المسجد الإمام الراتب أصابه عارض، أصيب مثلا بحادث فانكسرت رجليه فصار لا يستطيع القيام، لكنه يمكن أن يأتي للمسجد، فهل يجوز أن يصلي بالجماعة؟ يقولون نعم، المذهب يقولون نعم، لأنه هو الإمام الراتب ويرجى زوال علته. لكن لو كان الإمام الراتب لا يرجى زوال علته، مثل لو أصيب بشلل نصفي قال الأطباء خلاص الآن نصفك لا يرجى أن يتحرك، فهل تجوز إمامته أو تصح إمامته؟ الجواب لا، نقرر المذهب، هذا معنى كلامهم. والصحيح وهو الذي عليه أكثر أهل العلم صحة إمام العاجز عن القيام بالقادر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. متفق عليه. وقد ورد هذا في عدة أحاديث، والخلاصة في هذه المسألة أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا يصلي من خلفه قاعدا، وإن طرأ العجز في أثناء الصلاة صلوا قياما. هذا هو الذي تجتمع به الأدلة، لأن الحديث في هذا متنوعة ولا نريد أن نطيل بذكرها والكلام عليها، لكن مدلولها هو هذا الذي تجتمع به الأدلة، أن نقول إذا كان الإمام إذا صلى الإمام قاعدا فصلاته وإمامته صحيحة، لكن الائتمام به كيف يكون؟ الذين خلفه هل يصلون قعودا أو قياما؟ نقول بحسب حال الإمام، إن ابتدأ الصلاة قاعدا فيصلون خلفه إيش؟ قعودا، وإن طرأ العجز في أثناء الصلاة فيصلون قياما، وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في هذا. فصلاتهم قعودا إذا ابتدأ الصلاة قاعدا هل هي على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. ولهذا يمكن يلغز بها، نعطيكم لغز باب التنشيط، فنقول بس المشكلة الجواب معروف الآن ما يصبح، لكن لا بس، نقول هذا رجل قادر صلى الفرض قائما فبطلت صلاته، رجل قادر صحيح صلى الفريضة قائما فبطلت صلاته، حكمنا على صلاته بالبطلان. ما الجواب؟ مع أنه طيب درسنا نحن في أركان الصلاة القيام في الفرض مع القدرة أنه ركن من أركان الصلاة أن يصلي قائما، فالجواب نعم، يقول مأموم خلف إمام قاعد، نعم صحيح، ها صحيح، هذا هو. نعم والله هذا الظاهر والله أعلم، محل تأمل. نعم هذا نعم، عندك شيء؟ إيه نعم، جزاك الله خير. طيب نعم إيه إيه إيه هذا هو. وهم يعلمون ولا لا يعلمون؟ لا يعلمون الحكم أنه يجب الصلاة قاعدا، الظاهر أنهم لا يعلمون، أي الظاهر أنهم لا يعلمون، فهذا هو. أما لو كانوا يعلمون فهذا لا واضح، مسألة واضحة أن قلنا على سبيل الوجوب. نعم إذن الخلاصة يا أخوان، تصح إمامة العاجز عن القيام ويصلي من خلفه قعودا إلا إذا طرأ العجز في أثناء الصلاة فيصلون قياما، هذا هو الخلاصة. المسألة الثامنة إمامة الصبي للبالغ في الفرض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا مميز لبالغ في فرض، تقدير الكلام، ولا تصح إمامة مميز لبالغ في فرض. مثال ذلك أن يتقدم صبي عمره 7 سنوات فيصلي إماما ببعض الرجال، برجل أو أكثر صلى بهم فريضة من الفرائض الخمس، صلى بهم إماما في فريضة من الفرائض الخمس، ما حكم الإمامة والصلاة هنا؟ المؤلف يقول لا تصح الإمامة، لا تصح والصلاة لا تصح. واضح يا أخوان؟ بهذا القيد أن يكون صبي ببالغ في الفرض. لو اختلت بعض هذه القيود، لو كان الصبي إماما بصبي فالصلاة صحيحة. طيب لو كان الصبي إماما بالبالغ في النفل فالصلاة صحيحة. واضح؟ إذن متى لا تصح؟ على كلام المؤلف، إذا كان الصبي إماما بالبالغ في صلاة إيش؟ الفرض. وهذا قول الجمهور، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا إن فرض الصبي نفل، ها؟ أليس فرض الصبي نفل؟ والبالغ يصلي فرض، فهذا اختلاف، صار الآن اقتداء مفترض بمتنفل، وهذا نوع اختلاف بين الإمام والمأموم، فبناء على ذلك حكموا بعدم صحة الإمامة، فاقتداء الأعلى بالأدنى. الآن الأعلى من هو؟ المأموم، لأنه يصلي فرض، والإمام نافلة وهي أدنى. والرأي الثاني نعم سيأتي. نعم لا معاذ مسألة أخرى، مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل إيه، لكن مسألة الصبي نعم نعم نعم صحيح صحيح، يعني هو أصلا هذه المسألة منازع فيها، مسألة عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل هذه غير صحيح، هذه ستأتي محلها إن شاء الله في محل موضع آخر، لكن الكلام هنا على إمامة الصبي بالبالغ في الفرض. الرأي الثاني في المسألة صحة الصلاة وصحة الإمامة، صحة الإمامة وهذا هو الصحيح، وهناك دليل في هذه المسألة هو حديث عمرو بن سلمة وقال قدموني، يعني إماما صلى بقومه، قال قدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين، والحديث رواه البخاري في الصحيح. وأيضا عمومات الأحاديث والقاعدة السابقة أن من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته، فالراجح أن الإمامة هنا صحيحة، ويصح أن يكون الصبي إماما للبالغ في الفرض، إماما للبالغ في الفرض. طيب المسألة التاسعة إمامة المرأة للرجال، قال المؤلف ولا امرأة لرجال وخناثا، تقدير الكلام ولا تصح إمامة امرأة لرجال، مثال ذلك واضح، أن يجتمع مثلا رجلان وامرأة فتتقدم المرأة فتصلي بهم إماما، ولو فرضنا أنها محرم أو أنهم محارم لها، يعني 3 إخوة أو أخوان وأخت، هم 3 أخوان وأختهم الثالثة، فتقدمت الأخت صلت بهم هذه الأخت إمامة لهم، هل تصح الصلاة؟ الجواب لا، وهذا باتفاق أهل العلم متفق عليه بين الفقهاء، ونقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع حكى الاتفاق على ذلك، ويدل على ذلك أيضا أنه ما عرف من نصوص الشريعة أن المرأة مأمورة بالصلاة في بيتها والبعد عن الرجال، وأيضا جاءت الشريعة بأن شر صفوف النساء أولها لأنها تكون أقرب إلى الرجال، فكيف يليق بحكمة الشرع أن يبيح للمرأة أن تصلي إماما بالرجال وهو يأمرها بأن تبتعد عن الرجال بهذا الحد؟ هذا لا يليق ولا يتصور. ثم أيضا إذا كانت المرأة منهية عن تنبيه الإمام بالقول إن أخطأ، يعني لو كانت المرأة تصلي خلف الرجل فأخطأ فتنبهه بماذا؟ بالتصفيق، تصفيق للنساء حتى لا ترفع صوتها بحضرة الرجال، فكيف يقال بعد ذلك إنها تصلي بهم إماما بل وتخطب بهم في صلاة الجمعة؟ ثم أيضا مما يدل على ذلك عمل المسلمين على تتابع العصور وفي سائر الأقطار والأمصار، على مرور 14 قرنا من الزمان لا يعرف في حادثة واحدة أن امرأة تولت الصلاة إماما بالرجال، فمن خالف ذلك فقد خالف سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا يعرف هذا إلا أظن في العام الماضي، أظن في نعم حصل حادثة في أمريكا في إحدى الولايات أنهم قدموا امرأة صلت بهم أظن في الجمعة ولا أو إمامة بهم، نعم، فهذه سابقة لا يعرف لها سابق أمر في يعني عبر عصور التاريخ الإسلامي على مرور القرون المسلمين 14 قرنا لا يعرف أنه حصلت حادثة واحدة في مثل هذا، وهذا مما ميز الله به الرجل على المرأة، كل الله عز وجل خص كل من الجنسين بخصائص وفضله بفضائل، ولا يجوز لأحد من الجنسين أن يتمنى ما فضل به الآخر، قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. طيب، المسألة العاشرة: إمامة المحدث والمتنجس. إمامة المحدث والمتنجس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. تقدير الكلام: ولا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس، فإن جهل يعني الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم يعني وحده. إمامة المحدث لها صور، انتبهوا يا إخوان لأن هذه تمر ويسأل عنها كثير من الناس. الصورة الأولى ألا يعلم يعني الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة، يعني صلى الإمام والمأموم وبعد أن انتهت الصلاة تنبه الإمام أنه كان محدثا، فما حكم الصلاة هنا؟ تصح صلاة المأمومين ولا تصح صلاة الإمام، واضح؟ طيب، الصورة الثانية أن يعلم المأموم والإمام بحدث الإمام ويصليا بناء على ذلك، فما الحكم؟ لا تصح صلاتهم جميعا. مثال ذلك مثلا يعني مثلا أن قبل ذلك يقول مثلا اثنين اجتمع اثنين فقال أحدهما للآخر صل يا فلان، قال أنا على غير وضوء، قال يا رجال صل، من باب استهزاء واللعب، فتقدم بهم وصلى إماما، فهنا لا تصح صلاة الإمام ولا المأموم. نعم. أو مثال آخر: لو كان إمام رجل يصلي بآخر إماما وفي أثناء الصلاة أحدث الإمام وسمع ذلك المأموم، فهنا علم الإمام واستمر في الصلاة فلا تصح صلاتهما، واضح؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يعلم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة دون المأمومين، يعني هذا الإمام في أثناء الصلاة يتذكر أنه محدث على حدث لم يتوضأ أو كان محدثا بسبب من أسباب الحدث ولكنه أكمل الصلاة حياء، فهذه الصلاة ما حكمها؟ نعم، تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام. بلى، نعم نعم، بالنسبة للإمام نعم. وهذه ما يشير إليه المؤلف. فالصحيح إذن في هذه الصورة نعم، ويأثم نعم يأثم كما قلنا، يأثم لأنه صلى بالحدث وهذا فيه نوع استهزاء، صلى محدثا وهذا فيه استهزاء بشرائع الله وآيات الله. فإذا هذه الصورة الثالثة إذا علم الإمام بالحدث دون المأموم، أما صلاة الإمام لا إشكال، لكن صلاة المأموم تصح؟ الجواب الجواب نعم في أثناء الصلاة، وهذا محل الخلاف، لأنه يقول المؤلف لا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس، فإن جهل صحت لمأموم، مفهومه أنه إن علم فلا تصح. نعم نعم يا شيخ، نعم نعم فيه. أما إن أحدث في يعني إذا كان يعلم الحدث الإمام والمأموم، أو تقصد أن الحدث في أثناء الصلاة؟ كيف أعد ابتدأ محدث وهو يعلم ولا جاهل؟ جاهل أيوة. أو أنه مثلا أي لا لا أعلم، لا أعلم أنه فرق، لأنه تلتقيان في أنه محدث الآن، حكمنا بأنه محدث. لا لا هو علم، تقول أنه علم في كل الصورتين علم، لكن أي في الصورة الأولى علم قبل وهنا علم أثناء. نعم. طيب إذن هذه صور إمام المحدث، إما ألا يعلم جميعا إلا بعد الفراغ، أو أن يعلم جميعا في أثناء الصلاة، أو أن يعلم الإمام دون المأموم، عرفنا الحكم في كل صورة. أما إمامة المتنجس، نعم الحكم إذا هذا سؤال جيد، إذا أحدث الإمام أثناء الصلاة، يعني إنسان إمام وسبقه الحدث، ماذا يفعل؟ طبعا عليه أن يخرج من الصلاة ويستخلف، يقدم أحد المأمومين ويتم بهم الصلاة، يقدم أحد المأمومين ويتم بهم الصلاة، هذا التصرف. لو مثلا لو لم يفعل هم يقدمون واحدا منهم، واحد منهم يتقدم، لو لم يفعلوا وأتموا فرادا فالصلاة صحيحة، يعني لو راح الإمام ما دروا للإمام راح، صار كل واحد ما الإمام ما في إمام، فقال كل واحد صار يكمل الصلاة لنفسه، صلاتهم أيضا صحيحة. طيب إمامة المتنجس، وهذه لها صور، ألا يعلموا إلا بعد الصلاة، يعني صلى إمام بالمأمومين وبعد الصلاة نظر الإمام إلى ثوبه فإذا فيه نجاسة، ما حكم الصلاة؟ صحيحة لهم جميعا؟ نعم صلاة الإمام والمأمومين جميعا. الصورة الثانية، أن يعلم الإمام بالنجاسة دون المأمومين، يعني الإمام في الصلاة في أثناء الصلاة في الركعة الثانية نظر وإذا ثوبه فيه نجاسة أكمل الصلاة، قال ما أستطيع أطلع وأخليهم، فكمل الصلاة، فما حكم الصلاة هنا؟ صلاتهم صحيحة وصلاته غير صحيحة باطلة. الصورة الثالثة، أن يعلموا جميعا بالنجاسة في أثناء الصلاة ويستمروا، كلهم يعلم أنه يصلي الآن بثوب النجس، فالحكم صلاتهم لا تصح جميعا، لا تصح صلاتهم جميعا، لا تصح صلاتهم جميعا، واضح يا أخوان؟ نعم. وهذا قد حصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لقومه فخلع عليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهى من الصلاة قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا فخلعتهما. طيب المسألة الحادية عشرة ولعلنا نختم بها، إمامة اللحان والفأفاء، إمامة اللحان والفأفاء. قال المؤلف رحمه الله وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. أولا إمامة اللحان، اللحان ما هو؟ كثير اللحن، والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى، اللحن الذي لا يحيل المعنى. وتأصيلا لهذه المسألة نقول اللحن لا يخلو من حالين، اللحن لا يخلو من حالين، الحالة الأولى ألا يحيل المعنى، فهذا تكره إمامته مع الصحة. الحالة الثانية أن يحيل المعنى، يعني يلحن وهذا اللحن إيش؟ يحيل المعنى، يغير المعنى، فهذا له صورتان، الصورة الأولى أن يكون في الفاتحة فهذا أمي وسبق الكلام عليه، لا تصح إمامته إلا بمثله وسبق الكلام في هذه المسألة. الصورة الثانية أن يكون في غير الفاتحة، يعني هذا إمام يقرأ الفاتحة السليم لكن في غير الفاتحة يلحن لحنا يحيل المعنى، واضح؟ الفاتحة السليمة لكن لما يقرأ الصورة بعد الفاتحة يلحن لحنا يحيل المعنى، فما حكم إمامته؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة لحديث يؤم القوم أقرأهم، وهذا بخلاف ذلك، فإمامته صحيحة مع الكراهة، وهذا محله إذا وقع سهوا أو جهلا، أما إذا تعمد ف فصلاته لا تصح. هذا ما يتعلق باللحان. الشق الثاني الفأفاء ونحوه. الفأفاء ما المقصود؟ الفأفاء هو الذي يكرر الفاء. بعض الناس عنده يعني يسمونه ايش؟ تلعثم او يعني عيب في النطق، فتجده يكرر الفاء في كلامه اف اف اف اف اف اف ها. ومثله قال المؤلف ونحوه، لاحظوا المؤلف رحمه الله في المتن قال وفأفاء ونحوه، نحوه مثل التمتام الذي يكرر التاء في كلامه ها، يكرر التاء كثيرا، هذا يسمى تمتام. ومن يكرر الفاء يسمى فأفاء. فهل يجوز لمثل هؤلاء أن يكون إماما؟ يعني لو جاءنا واحد فأفاء أف أف أف يكرر الفاء أو تمتام، هل يصح أن يكون إماما؟ المؤلف يقول تكره، يعني إمامته صحيحة مع الكراهة. وجه الكراهة أنه زاد ما يكرر أو لعدم فصاحته، فالأولى أن يكون الإمام فصيحا يبين الحروف وينطقها. أما هذا فلا يفعل ذلك، لكن الإمام الصحيح ما دام يأتي بالفاتحة على وجهها، ما دام يأتي بالفاتحة على وجهها فالإمامة صحيحة، ولكن يكره أن يكون إماما بهم. هذا ما يتعلق بهذا الشق الأول من الفصل، وهو ما يتعلق بأحكام الإمامة، وتضمن 11 مسألة سبق الكلام عليها وبيان أحكامها وأدلتها. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن ينور بصائرنا بالعلم النافع، إنه سميع مجيب. وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.